تزول في أذهان حضراتكم، ونعلم تكرارا ومرارا من كلام علمائنا أن السؤال هو نصف العلم، فمن الممكن أن يجمع الإنسان مسائل كثيرة جدا بسؤال بسيط من سائل يتصل عبر هذه الشاشة. قد علمنا ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما آتاه جبريل عليه السلام ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي يعلم الإجابات عن الأسئلة جبريل، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: أتاكم جبريل ليعلمكم أمور دينكم، أتاكم جبريل ليعلمكم أمور دينكم. فهذا الأمر في غاية الأهمية، أن يسأل الإنسان حتى يستفيد هو من هذا السؤال ويستفيد غيره من هذا السؤال أيضا. فنرجو الاتصال عبر الأرقام التي سوف تظهر على الشاشة بأمر الله تبارك وتعالى، ونبدأ بحمد الله وقوته بأول سؤال في هذه الحلقة. سائل يقول: لنا جيران يؤذوننا بالقول والفعل، حتى وصل الأمر إلى رمي بعض القاذورات علينا، فعندما طلبنا منهم المعاملة بالحسنى والامتناع عن هذا الأذى، تطاولوا علينا بالسب واللعن، فما حكم هؤلاء وكيفية التصرف معهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين الذي علمنا كيف نتعامل مع جيراننا، وأن جبريل عليه السلام ما زال يوصي بالجار حتى ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سوف يرث من التركة، أي قد يكون الأمر أو يصل الأمر أن هذا الجار من كثرة وصية جبريل عليه السلام لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بالجار، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف تأتي مرحلة يأمر الله عز وجل جبريل بأن يكون للجار نصيب من الورث والتركة. فهذه الوصية من جبريل لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون محل التنفيذ. فنحن نعلم أن الجيران مع بعضهم قد يكون أقرب من الأقارب أنفسهم، فأنت عندما تزور قريبا لك قد تزوره بعد مدة، أما الجار الذي معك فهو يقطن ويسكن معك في مكان واحد، في عمارة واحدة. إذا حدث عنده ما يفرحه فأنت أول من تعلم، فيجب عليك أن تشاركه في الأفراح، وإذا كان عنده ما يحزنه فأنت أولى الناس بأن تشاركه في أحزانه. هذا الواجب الذي ينبغي علينا. والعلماء قالوا إن وصية معانا اتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل أخي كريم. يا أخي أنا من المغرب يا أخي، وعندي بعض الاستفسارات يعني. اتفضل يا أخي. لما يعني نشوف قنواتكم، يعني هي قنوات يعني مرجعيتها وهابية، يعني تنتمي يعني لفرقة يعني ابن تيمية وابن باز كده يعني. طيب. فيعني وقد يعني أتت بعض الفتاوى خصوصا في كتاب الفتاوى الهندية لتكسر يعني المجسمة يعني. وقد وجدت إيه؟ بعض الفتاوى تكسر المجسمة. طب إيه المشكلة حضرتك إن المجسمة، انت ايه رأيك فيهم؟ طيب ها انا اشوف يعني ان مرجعيتكم انتوا يعني مرجعية المقسمة يعني. احنا مرجعيتنا احنا؟ طب ايه اللي خلاك قلت كده حضرتك طيب؟ انا شفت يعني مجموعة يعني فيديوهات يعني مثلا للشيخ محمد حسان وابن باز وابن عثيمين وكده يعني ينسب الجهة لله الى غير ذلك من الامور والعياذ بالله. الاخ الكريم اولا لابد ان نعرف معنى التكسيم اولا. دي اخي الكريم ربنا يبارك فيك ونحن نفتح باب الحوار والمناقشة نعرف معنى التكسيم. طب كمل طيب انت خلصت ولا خلص؟ طب معنا اتصال ونجاوب عليه ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا اخي الكريم. لو سمحت يا شيخ كنت نادرة ان انا لو بعت حاجة معينة ان انا هطلع عليها حاجة بس ما حددتش المبلغ يعني. فدلوقتي المبلغ اللي هطلعه ده يبقى خمس على اساس الايات بتاعت سورة الانفال. حاضر. وليه سؤال تاني حضرتك؟ حاضر تفضلي. مثلا لو واحدة صاحبتي مثلا عندها حاجة انا محتاجاها وهي هتديهالي ومش هتقدر تاخد فلوس ينفع اخدها بصرف النظر هي جايبة فلوس دي منين؟ انت عارفة مالها عارفة مالها ولا مش عارفة مالها مصدر مالها؟ عارفة مصدر مالها حلال يعني ولا انت شك ولا اختي كريمة اختي معانا ولا ايه؟ حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام جد. اتفضل يا اخي. يا شيخ حضرتك انا يعني زعلت انا وزوجتي. ها؟ يعني في حصل في سوء تفاهم بيني وبين زوجتي. نعم. فحلفتي طلاق فكنت ساير هي بتتخانق مع بعض فبقول انت طالب. قلت لها انت طالب؟ اه. كنت ثورة بقى ثورة حضرتك لو مسكت اي حاجة هتكسرها يعني كنت في ثورة عارمة يعني. كنت عارف هي زوجتك ولا لا؟ وانت بتقول لها انت طالق؟ كنت عارف انا زوجتي بس بتتخانق معايا ويقول لي معايا طلقني طلقنا. وسألت الشيخ هنا عندنا في اسكندرية قال لي يمين الغضبان لا يقع. طيب حضرتك ده اول اول يمين؟ لا هو هي بتقول انت حلفت عليا ايمان كتيرة بس انا ده حضرتك ده هو انا احتبر اثنين او يمينين. يمينين غير يمينين غير ده؟ يمينين غير ده ولا ده الثاني؟ ده يمينين دول هم ده حضرتك بس في الاول كنت بقول عليا الطلاق عليا الطلاق فكلمه عليا الشيخ قال لي ده ما لا ماشي انت متذكر ان هم اثنين صح؟ اه حاضر. حاضر حاضر ماشي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخوه بالنسبه لهؤلاء الجيران الذين يؤذون اخوانهم في الجيرة لابد أن يتقوا الله عز وجل وأن الله سوف يحاسبهم على هذه الأذية. فهم قد خالفوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوفوا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصى وبعهد جبريل الذي وصى الناس بالجيران. ونحن لابد أن نعلم أن من الإحسان ومن الكرم ومن حسن الأخلاق أن يظهر ذلك مع الجيران لا أن نتطاول عليهم بالسب واللعن ونطالب من إخواننا أن يصبروا عليهم فإن الله عز وجل سوف يأخذ حقهم عاجلا غير آجل بأمر الله لأن هذا ظلم والظلم لا يرضاه الله على نفسه. قد حرم الله الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما وإن الإنسان الذي يظلم سوف يلقى عقاب الظلم في الدنيا قبل الآخرة وهذا دين. فأنا أهيب بكل من يؤذي جاره أن يمتنع عن ذلك لأنه سوف ينزل القبر وحده وسوف يحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى وحده. فماذا يقول ربه الذي أوصى بالجيران وهو خالف كلام ربه وضرب به عرض الحائط. الأخ الله يبارك فيه ويكرمه من المغرب اتهم القناة اتهاما باطلا هذا رقم واحد وتطاول الأمر حتى اتهم الشيوخ كلهم وقال أن عقيدتهم عقيدة المجسمة وهذا كلام لا أصل له. لو نعلم ذلك منهم لو نعلم ذلك من هذه القناة ما خرجنا وما يعني ظهرنا فيها ولكن نحسب أن هذه القناة وغيرها أو معظم القنوات الدينية تلتزم منهج أهل السنة والجماعة في ذات الله وصفاته وأسمائه. وعقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات عقيدة منبثقة من الكتاب ومن السنة لا كما يتوهم كثير من الناس. والأصل في ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز آية في غاية الأهمية تجمع منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي ذات الله تبارك وتعالى. هذه الآية هو قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العلماء قالوا ليس كمثله شيء، فإن الجزء الأول ينفي المثلية عن الله تبارك وتعالى، لا مثلية ولا تشبيه ولا تعطيل لأسماء الله وصفاته. لماذا؟ لأن الله أثبت في الجزء الثاني من الآية الأسماء والصفات وهو السميع البصير. فهل يا ترى القرآن يجسم؟ هل يا ترى القرآن، وهذه حجة دامغة لكل من يريد أن يتطاول على منهج أهل السنة والجماعة، نحن لا نقول أن مذهبنا في الأسماء والصفات ومذهب ابن تيمية ولا مذهب ابن باز ولا مذهب أي علماء، مذهبنا ومذهب الكتاب والسنة واعتقادنا في الأسماء والصفات واعتقاد مذهب أهل السنة والجماعة. فكل من أخذ، نحن لا نسير وراء الأسماء، هذا لابد أن يفهمه الجميع. هذا المتصل لابد أن يفهم ذلك، ولابد أن يراجع نفسه، ولابد أن يسمع إلى هذا الكلام جيدا. نحن لا نسير وراء الناس أو وراء الأسماء أبدا والله، ولكن نحن نعتقد اعتقاد القرآن. القرآن قال ليس كمثله شيء، لا مثلية ولا تكييف لأسماء وذات الله وصفات الله تبارك وتعالى، ولكن أثبت في الجزء الثاني من الآية هو السميع البصير. فالله له سمع وله بصر، فهل القرآن عندما أثبت السمع والبصر لله تبارك وتعالى قد جسم؟ هل يقول قائل هذا الكلام؟ هل يأمرنا القرآن بعقيدة التكسيم؟ هل القرآن يأمر بذلك؟ فالذي يقول ذلك قد افترى على الله على القرآن، وقد افترى على العلماء أنهم يجسمون وأنهم يكيفون أسماء الله تبارك وتعالى. في عقيدتنا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وله الأسماء نثبتها من غير تكييف ومن غير تعطيل لأسماء الله تبارك وتعالى، هو كما أثبتها لنفسه في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لكل أخ قبل أن يذكر الأسماء، قبل هذا ليس من دأب رسولنا صلى الله عليه وسلم وليس من باب النصيحة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصح أقواما وهو خير البرية صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. كفانا لمز وغمز في أعلامنا، كفانا غمز ولمز في الإسلام والمسلمين، كفانا ذلك. فالأعداء يتربصون بنا داخليا وخارجيا، هذا لا ينبغي ولا يجوز للجسد الواحد الذي أمر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين. وللأسف للأسف للأسف انظر إلى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثل المؤمنين، لم يقل مثل المسلمين، فإن كثيرا من المسلمين لا يحققون هذه الوحدة ولا يحققون هذا التلاحم ولا يحققون هذا التعاطف ولا يحققون هذا التراحم. قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلا بد أن نراجع إيماننا، لأن النبي قال مثل المؤمنين، لأن كثيرا من المؤمنين قد خاضوا في أعراض الناس، كثير من الناس خاضوا في أعراض المسلمين وللأسف وقعوا في الفخ، فإن هذا سوف يحاسب عليه الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى. لماذا كرهت فلانا؟ كرهت فلانا لشكله؟ كرهت فلانا لمنظره؟ كرهت فلانا لكلام الناس عليه؟ والله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا، والخطاب أيضا للمؤمنين، كلام في غاية الخطورة الذي أقوله، كلام في غاية الخطورة، ما نراه في وسائل الإعلام، ما نراه من الناس في الجرائد، ما نراه في المواصلات العامة، في الأسواق، كلام يند له الجبين، كلام خطير جدا قاله بعض المنافقين، والله أنزل فيهم آيات عندما استهزأوا ببعض القراء الذين كانوا يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى، استهزأوا بالمسلمين فقالوا أنهم يعني ما يجلسون إلا لبطونهم، فالله تبارك وتعالى أنزل فيهم آيات، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، انظر الحكم بعد ذلك، قد كفرتم بعد إيمانكم. الأمور خطيرة جدا يا إخوة، خطيرة جدا. إذا أتاكم خبر من أي جهة حتى لو من أتقى الناس، أنا أقول الخبر ليس من العلمانيين ولا من المنافقين ولا من الذين يكرهون ريحة الإسلام، أنا أقول لهم بكل صراحة، هناك من يكره ريحة الإسلام، ريحة الإسلام بيكرهها، ليس الإسلام فقط وليس المسلمين فقط. معذرة معي أخي، يعني اصبر علي في الاتصالات، الأمر خطير، ناخد الاتصال ده، اصبر علي لحظة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي. يا عم الشيخ، عايز أسأل سؤالين. اتفضل يا أخي. السؤال الأول، حكم بيع كلب الصيد. كلب الصيد. حكم إيه؟ حكم بيع كلب الصيد. حاضر. كلب الصيد. حاضر حاضر. والسؤال الثاني، بالنسبة لقول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة. هل يجوز الوقف عليها او على كل الله ثم الابتداء بشهيد بيني وبينكم، وهل يجوز اطلاق لفظ الشيء على الله سبحانه وتعالى؟ حاضر. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. معذرة اخي كريم، بس في الاتصال نكمل هذه الفكرة لان هذا ضم جد خطير. اقول للذين يتطاولون على المسلمين بكل صراحة، تعالوا معي، انتم لم تتطاولوا على المسلمين، قلوها بكل صراحة، أنتم تتطاولوا على الإسلام، أنتم تكرهون ريحة الإسلام، أنتم تكرهون أي شيء في إسلام، قلوها وبكل صراحة واعلنوا هذا الكلام إن كنتم صادقين في كلامكم وفي دعواكم. وأنا أقول ليس هذا الكلام للذين يحاربون الإسلام، بل أقول للذين معنا في الصف، يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا الأمر لكل إنسان يقول على أخيه كلمة يحاسب عليها بين يدي الله قبل أن تتكلم، اعرض نفسك على النار وعلى الجنة، هل هذه الكلمة التي تقولها تقربك إلى النار أم تقربك إلى الجنة؟ تقربك إلى غضب الله عز وجل أم إلى رضوان الله تبارك وتعالى؟ فاتقوا الله في أنفسكم. والأمور الآن لا تتحمل هذا الاختلاف وهذا التطاول وهذا الكلام. وأنا قلت في نهاية الحلقة الماضية يوم الثلاثاء، من أدب الاختلاف ألا نضخم الاختلاف الذي بيننا وبين بعضنا، لا سيما بين العلماء، ولا نهون في هذا الاختلاف، وأن نحترم بعضنا، وأن يكون الود بيننا، ولا يكون الهوى يدخل في الحسبان. قد عجبني فلان في كلامه، أو أن فلان خالفني في رأي، فأنا سوف أكون عليه وابلا من الشتائم ومن الكلام على قنوات أخرى. فاتقوا الله في أنفسكم، فإنكم محاسبون بين يدي الله. وهذا ما أردته، لعلنا نفيق ونحترم الإسلام والمسلمين، فإننا صف واحد وفي سفينة واحدة، فإذا يعني حدث خرق لهذه السفينة فسوف يغرق الجميع، ليس زيد ولا عمرو. الأخت اللي كانت بتقول نظرت نظرا لو باعت شيئا لأخرجت كذا، ولم تحدد الشيء الذي تريد أن تخرجه. وهي تقول، هي الذي تقول، هل يجوز أن نقيس الإخراج الذي لم أحدده على الغنيمة التي في صورة الأنفال، فإن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآيات. أختي إنك عندما نظرت ولم تحددي، فمن الممكن أن تخرجي أي شيء من المال، وساعتها تكوني قد وفيت بنذرك طالما أنك لم تحددي شيئا بعيني، وليس بالضرورة أن يكون ذلك من قبيل الخمس. هذا والله أعلى وأعلم. سؤال رقم 2 بتقول في هدايا بتأتيها من بعض الناس، فهل بالضرورة أن تكون هذه الهدايا أو هذه الأشياء التي تأخذها من حلال أم لا؟ إذا تيقن الإنسان أن كل مال الإنسان الذي يعطيه الهدايا أو يعطيه بعض الأشياء أن ماله كله حرام، فلا يجوز له أن يأخذ هذه الأشياء. طيب الأخ هو اتفضل يا أخ عبد الله من المغرب. السلام عليكم. اتفضل يا أخ عبد الله. أخ عبد الله السلام عليكم. طب الأخ عبد الله يعاود الاتصال تاني من المغرب، نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهديه. فنقول أن الهدية أو الأشياء إذا تيقن من الإنسان أن الذي أعطاه الشيء طعام أو ملبس أو أي شيء أن ما له كله حرام، فلا يجوز الإنسان أن يأخذ هذه الأشياء. أما إذا كان مال مختلط فيه الحلال وفيه الحرام، يأخذه على تغليب الظن أنه من الحلال حتى لا يكسر قلبه. هذا والله أعلى وأعلم. الأخ بيقول حدث سوء تفاهم بيني وبين زوجتي، فقلت لها أنت طالق وكنت غاضبا جدا. وأنا سألت هل يا ترى أنت فعلا كنت تعلم أنها زوجتك عندما أطلقت عليها هذا اللفظ وقلت لها أنت طالق؟ قال نعم أعرف. وعندما قلت له هذا الكلام قال كنت غضبان غضبا شديدا، وهي طلبت مني الطلاق، فليقع هذا الطلاق أم لا؟ وهو سأل بعض الجهات أو بعض الشيوخ وقال عليك كفارة يمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة الغضب له درجات، الغضب له درجات. غضب يغلق العقل، لا يستطيع الإنسان أن يفرق ساعتها بين الأشياء، يعني معذرة يعني قد صار كالمجنون، عقله خلاص لا يستطيع أن يتحكم فيه. الغضب المتوسط هو الغضب الذي يحدث في كثير من الأمور، في المشدات الكلامية بين الزوج وزوجته، بين الرئيس ومرؤوسه في العمل، بين الناس في البيع والشراء. هذا. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. تفضلي يا أختي الكريمة. لو سمحت بعد إذنك يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. لو سمحت هو ينفع أي واحد يروح لدكتور مسلم بدل الدكتورة في أمراض النساء؟ يعني لأنها تسمع حالات كثير عن الدكتورة يعني علاجها مش كويس، فهي واثقة في الدكتور جاوب في علاجه. الأمل في الله يعني، بس هينفع تروح ولا ما مش هينفع؟ جزاك الله خير. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. فالغضب المتوسط ده غضب بين الناس جميعا، أما الغضب الخفيف فهو يكون غضب لا يوصله إلى درجة الغضبان المتوسط ولا إلى الغضب الشديد. ونقول أن الإنسان إذا قال لزوجته أنت طالق ويتحجج بأنه كان غضبان، إذا علم أن هذه زوجته فالطلاق يقع، لأنه ليس طلاق غضب يغلق العقل. الأمر الثاني أنه اختار لفظ الطلاق بالذات بين الألفاظ، كان من الممكن أن يتلفظ بأشياء أخرى، فدل ذلك على أنه يدرك. فطالما أن الإدراك موجود فإن الطلاق يقع. أما الذي يقول له أنه كفارة يمين، لم أعلم إلى أي سند استند في كلامي، فلفظ أنت طالق يقع أخي الكريم وتحسب طلق. طيب معنا فاصل قصير إن شاء الله ثم نعود إلى إكمال الأسئلة بفضل الله، فتابعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، عدنا بعد هذا الفاصل نكمل الإجابة عن الأسئلة التي أتتنا من حضراتكم، وننتظر الأسئلة منكم عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة. الأخ كان يسأل عن حكم بيع كلب الصيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن حكم بيع كلب الصيد فجائز ولا شيء فيه، لأن الشرع قد أحل للإنسان أن يصطاد الفريسة بكلب الصيد. طالما أنه أحل هذه الوسيلة فهذه الآلة هو كلب الصيد الذي يصطاد به الإنسان، فبيعه حلال ولا شيء فيه. أما الجزء الثاني للأخ اللي هو سأل برضك في نفس السؤال، قال في قول الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة، هل يجوز الوقف عند هذه الآية؟ في المصحف هناك وقف لازم، ولكن طبعا حتى نحترم أهل التخصص في هذه المسألة ولا يعني نتجاوز حدودنا، فنرجع هذا السؤال للأخ محمد دراز آل دراز الذي يأتي في بعض الأيام، اسأله في الكنترول عن حلقاته واسأله عن هذا الوقف. الأخ إسماعيل ماشي اسمه الأخ معذرة الشيخ محمد الشيخ إسماعيل آل دراز، اسألوه عن ما يتعلق في الوقف وما شابه ذلك، لأن هذه المسائل تتعلق بأحكام التجويد وإحنا نحترم التخصص. فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر في هذه المسألة هم أهل التجويد والقراءات، فيرجع الأخ إلى الشيخ إسماعيل آل دراز في حلقته ليسأله في هذه المسألة، فهو سوف يجيبك أفضل مني بفضل الله عز وجل. أما الأخ بيقول في قل أي شيء أكبر شهادة، بعد كده قل الله، هل يجوز أن يطلق على الله لفظ شيء؟ طبعا لا يجوز أن يطلق على الله لفظ شيء، ولكن التفسير ليس كما يظن أحدنا، فسوف أرجع إلى تفسير الآية حتى نعرف هل هناك محذوف أو أن لا يتعلق بالجزء الأول بالجزء الثاني من الآية. نرجع إلى التفسير بأمر الله ثم نوفيك بالإجابة في الحلقة القادمة، وأسأل الله أن يذكرني في هذا الأمر أن أبحث فيه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحتك يا شيخ عايز أسأل حضرتك سؤال. نعم علي الصوت. أيوة سمعاني كده. أنا بسأل عن زوجين. نعم زوجين زوجين متزوجين وعايزين بشقة تانية. نعم. لو الزوج توفي ما عندهش اولاد يعني. نعم. فلو الزوج توفي توفاه الله. نعم. دلوقتي الورثه هيجوا طبعا يطلعوا الزوج دي من الشقه. نعم. هي عندها 50 او 60 سنه. فحكم الشرع كده ايه، وازاي زوجها يحفظ حقها؟ وازاي برضو يعني تبقى عايشه كريمه في شقتها؟ حاضر. اللي هي عاشت فيها طول يعني من ساعة ما اتجوزت. حاضر. في حاجة تانية يا اختي؟ شكرا. طب حاضر. شكرا شكرا. ماشي. الاخت اللي كانت بتسأل طبعا الاخ عبد الله من معاه اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا اختي كريم. اتفضلي حضرتك. والله يا شيخ انا كان ليا بس يعني تعليق على لجنة الانتخابات الرئاسية اللي كانت دلوقتي لسه منعقده من شويه. اللجنه قالت ان هي هتحول اوراق الشيخ حازم واللي زيه للنيابه العامه، فهل شيوخنا ربنا يرضى عنهم ويكرمهم هيسيبوا الشيخ لحد ما يتسجن؟ انا مش فاهمه يعني الوضع هيكون ايه. انا يعني قلبي والله ما عارفه الواحد يقول ايه. احنا مش هنفضل نسيب الشيخ لحد ما يتسجن وهو مظلوم، او احنا شايفين ان هو مظلوم. فأنا نفسي أعرف يعني رد شيوخنا هيكون إيه على الموقف دوت، هيسيبوه لحد إمتى؟ حاضر يا أختي حاضر. يعني يا ريت حد يوصل لهم صوتنا، إحنا نفسنا نسمعهم. حاضر يا أختي. لكن إن هم خلاص سابوا الأمر من النتو بعد القنوات الدينية، قاعدين يقولوا خلاص إحنا اخترنا رئيس جديد ومش اخترنا رئيس جديد وربنا المستعان وكذا وكذا. لا ربنا هيعيننا على إيه وإحنا ساكتين على الباطل، ساكتين على الظلم. أقول لك يا أختي حاجة بس، أقول لك بس حاجة يا أختي. احنا لا نتعلق بالشيوخ بس لوحدهم، خلي بالكم، ومش دول بس كل الشيوخ اللي على الساحه. انا اقولها بكل صراحه، من غير حيادية. لا أنا فهم أنا فهم خلاص. أيوة. بس نفهم بس القضية صح، لأن إحنا للأسف أنا هجيبك إن شاء الله عن هذا السؤال بس عشان معايا اتصال بكل يعني شفافية بأمر الله. حاضر. السلام عليكم. الأخ عبد الله جالنا تاني من المغرب. أخ عبد الله. أخ عبد الله الشبكة عندك باين فيها حاجة يا أخ عبد الله. طيب. الأخ عبد الله يعني الشبكة الظاهر مش عاجبها ال إحنا الأخت كانت بتسأل بتقول هل يجوز أن تذهب المرأة إلى طبيب مسلم في أمراض النساء لأنها لا تثق في الطبيبات أو بعض عشان نكون بس بعض الطبيبات المسلمات وقد سمعت يعني كثيرا عنهن يعني أنهن لا يجدن يعني مهنتهن يعني وهكذا، فهل يجوز أن تذهب في هذا الأمر أم لا؟ الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أقول من أمر واقع أن هناك طبيبات مسلمات ماهرات بفضل الله تبارك وتعالى، ولابد للمرأة أن تبحث عن الطبيبة المسلمة في أي كشف كان سواء كان في النساء أو في غير ذلك، لأن بعض لو كان في عظام مثلا فسوف تنكشف بعض العظام على رجل، فالأولى أن يكون مرأة وفي كثير من الأمور تتقي المرأة ربها عز وجل وتبحث، فلن تعدم من طبيبة مسلمة ماهرة بفضل الله عز وجل. ما يكونش الأمر في أول كده إيه خلاص ما فيش طبيبة مسلمة ونروح وخلاص، لا هجاجة يعني أكمل، فيكون الأمر في تقوى وبحث كثير جدا. الحمد لله إحنا بنودي نسائنا لطبيبات مسلمات وإن شاء الله بأمر الله الأمر بيكون على أعلى مستوى، فهي تسأل وإن شاء الله يعني سوف تجد الأمر اليسير. أما إذا اضطرت ولم تجد، خلي بالكم بقى، إذا اضطرت إلى ذلك فلا مانع أن يكون مع الزوج أو محرم ولا تكون بمفردها مع هذا الطبيب، وأن ينظر إلى الموضع فقط لأنه هو موضع الكشف ولا يتوسع في ذلك، فهناك محظورات لابد أن تلتفت إليها المرأة ولا سيما في مثل هذه الأمور في كشف النساء، والله أعلى وأعلى. الأخت ليا بتقول يعني هي وزوجها لم يرزقهم الله عز وجل بأولاد، وبتقول طيب بعد ممات الزوج الميراث سوف يوزع، ومن الممكن أن يعني لا تباع الشقة التي هي فيها، فكيف تحفظ حقها بحيث أن تعيش عيشة كريمة في بيتها ولا تطرد من هذه الشقة؟ يا أختي الكريمة، طالما أن الزوج على قيد الحياة وهو يخشى على زوجته الضياع ألا تجد مأوى بعد مماته، فيجوز له مثلا أن يعني يتنازل للزوجة عن الشقة، يبيع لها الشقة، يبحث لها عن مكان آمن آخر بثمن أقل مثلا يعني، ولكن بشرط والله يعلم القلوب ألا يكون ذلك بهدف إيقاع الضرر على الورثة، يعني ما يكونش بيعمل كده ويكون عمل كتير وممكن يجيب لها شقة في مكان تاني أو عنده أموال أخرى أو ما شابه ذلك، ويكون عايز يوقع الضرر ببيعه للشقة لزوجته بحجة أنه يخاف عليها بعد مماته ألا تجد مأوى تعيش فيه. لكن لو فعل هذا على سبيل الحفاظ على زوجته بعد مماته فلا شيء، كما قلت بشرط ألا يوقع الضرر على أو يكون القصد هو إيقاع الضرر على الآخرين. الأخ محمود السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس في رسالة عجلة بس عايز حاجة توضح بس البعض يعني مثلا بس مش وافقين طبعا مع الحق احنا دلوقتي في دولة الشيخ حازم، يعني مش واقفين معاه في بعض العلماء وبعض الاخوة، يعني المفروض نعرف دلوقتي وقفة صح. احنا دلوقتي في ميدان التحرير بيجينا اللي هم عايزين يفضوا الميدان بالقوة. انت في ميدان التحرير دلوقتي؟ ماشي، انا بروح ميدان التحرير لحضرتك. فاحنا دلوقتي بيجينا اخبارات اللي هم بيفضوا عايزين الميدان يتفضى بالقوة. مين اللي بيقول لك كده؟ ناس يعني عايزين يفضوا الميدان بالقوة؟ ايوه يا فندم. ماشي، احنا دلوقتي وطبعا اتخذت طبعا الاعلام طبعا زي ما حضرتك كلكم عارفين طبعا معتم على الموضوع دلوقتي ماشي. فاحنا بنطالب يعني بنطالب كل المشايخ يقفوا على قلب رجل واحد. بعد طبعا ما عرفنا اللجنه دي امبارح رجعت احمد شفيق. فاحنا بنطالب حضرتك دلوقتي تبين الايات والاحاديث التي تدل على نقطة الحاجه حجم. السؤال ده بيتعلق بنفس السؤال اللي كانت الاخت بتساله، ان لجنه الانتخابات حولت الامر او الاوراق الى النيابه العامه، فبتقول انتم مستنيين حتى يسجن الشيخ حازم. والاخ برضك محمود بيقول ان في محاوله لفض الاعتصام بالقوه والعاقبه على الراوي عليه هو. وبيقول دلوقتي انتم عارفين في تكتيم اعلامي على اظهار المشهد في التحرير، وبعض العلماء يعني في نظر المتصل او في نظر بعض الناس انهم تخلوا عن هذه القضيه، فهو عايز يعرف الامر يبين بعض الايات وبعض الاحاديث التي تبين نصره المظلوم. يا اخوه والله انا عايز اقول حاجه، انا كذات الشيخ حازم لا اقف جنب الشيخ حازم لذاته ولا لشخصه ولا لجماله ولا لشياكته ولا ان هو دخل حبه في قلوب الناس. يا إخوة احنا نقف بجوار الرجل باعتبار انه يرى انه مظلوم، ونتبين من الامور. وانا بقول الناس اللي بتحكم على القضية من الخارج، انا ده لكل الناس عشان الناس تفهم القضية كويس، الناس اللي بتحكم على القضية من الخارج دون ان تنظر في ملابسات الامور، هذا حكم جائر رقم واحد، حتى نقول الذي لنا والذي علينا. انتوا ايش عرفكم ان الشيوخ لم يقفوا مع الشيخ حازم؟ الاول بعض الناس ايدوه واعلنوا ذلك صراحة، لكن هناك امور بيبقى فيها مصالح ومفاسد، ده من نظرهم. انا بتكلم على لسانهم مش كلامي، عشان محدش يقول لك ده كلام، انا كلامهم بيقول فيه مصالح ومفاسد، فلا بد ان نقدم المصالح على هذه المفاسد. اقول لك حبيبي في الله، هذا الكلام كان يقال قبل الثورة، هناك مصالح وهناك مفاسد، ونقدم المصالح على المفاسد، وخلي بالكوا والدنيا لازم تمشي كده لغاية ما حطينا راسنا في الارض، وبرضك الدنيا ما مشيتش زي ما اللي احنا عايزين او زي ما يرضي الله عز وجل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا اختي الكريمه. بقول لحضرتك بتكلم على زوجي. حلف يعني حصل مشكله بينا، فحلف عليا الطلاق بالثلاثه، ما انت داخله مثلا عند اختي. فهي معاملتها كويسه معانا، فاحنا مثلا عايزين نروح لها او كده. طب اللي هو قاله ايه؟ مش عارفه. مش انت حضرتك قلت حلف؟ ايوه، قال عليا الطلاق بالثلاثه. ما انت داخله بيتها. ماشي، فانت عايز تعرف حكم هذا الامر يعني. ايوه. حاضر. طب واقول لحضرتك سؤالي الثاني. اتفضل. من فترة قليلة حلف اللي انا قال عليا الطلاق بالثلاثة تبقي طالق مني لو انت دخلت المسجد ده. تبقي طالق؟ دخلت المسجد؟ دخلتيه ولا ما دخلتوش؟ لا انا لسه ما دخلتوش. ما تخشوش يا اخت الله يكرمك، روحي على المساجد كتيرة يعني. ماشي. طب عايزة اعرف السؤال الاولاني. حاضر. ما تخشيش المسجد ده، روحي في المساجد الكثيرة يعني، ما حبكتش دي يعني. حاضر. نعم. حاضر يا اختي. فان شاء الله نكمل بس النقطة اللي معانا ونجاوب الاخت ان شاء الله. فانا يا اخوة الله يبارك فيكم، وجهات النظر تختلف. لا نعيب، انا قلت الكلام ده في مداخلة قبل ذلك في هذه القناة. لا نعيب على الذين في التحرير، هم يرون انه قد وقع ظلم عليهم، وصرحوا قالوا احنا مش واقفين عشان الشيخ بعينه، احنا واقفين بنطالب بحقوق. هم حرين في حقوقهم اللي هم عايزين يطالبوا بيه، وانا بعترض على لفظة انصار الشيخ حازم. هما بيقولوا احنا مش واقفين عشان الشيخ حازم، هما بيقولوا كده صح وصرحوا. ليه احنا بقى ليه احنا ألصقناها بالرجل؟ كلك شوف انصار الشيخ حازم واقفين فين، شوف ده هيبهدلوا الدنيا، شوف هيعملوا كذا، شوف هيعملوا كذا. هما قالوا احنا مش واقفين عشانه، احنا بنطالب بمطالب. بعض المطالب دي اللي طالبوا بيها في جمعة بتاعت 20/4 والجمعة التي قبلها بيطالبوا، هم حرين، حرية رأي طلب. وانا بستعجب ان بعض الناس تقولك ايه لا احنا عايزين نجيب قوانين تمنع المظاهرات وتمنع كذا وكذا. ليه ازاي يعني ازاي؟ هو بيكون حلال في وقت وحرام في وقت اخر؟ طبعا المصلحة، طب ما المصلحة دلوقتي ان احنا امهلنا وتركنا فرصة كبيرة جدا، قلنا بكرة يبقى احسن، بكرة يبقى احسن، بكرة يبقى احسن. العكس، يكون في ضغط، يكون في نتيجة. وعرفنا ان في بعض الناس اللي عزلوا رجعوا مرة اخرى، وانا كنت متوقع ذلك. ها يعني لان القوانين لم تطبخ يعني طبخا جيدا، ها، ولم تخرج يعني سامحوني يعني في التعبير من مجلس الشعب بالقوة والمواصفات التي ينطبق عليها العزل على هؤلاء. يعني امر والله ينزل الامر، الجروح كثيرة والواحد يعني مش عايز يتكلم في هذه في هذا الكلام يعني. السلام عليكم حاجة زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ اتفضلي يا حاجة زينب. الله يبارك فيكم يا رب. بص حضرتك دلوقتي احنا رابطة السلفيات كلهم ورابطة حازم ابو اسماعيل كلها، واقسم بالله انا الصبح كنت بتخانق معهم على الموبايلات ان هم ينزلوا، بيقولوا مش هننزل ننتخب حد. قلت لهم احنا هننزل بس بشروط، لان الحمد لله والشكر لله هنا الاخوان كلهم عارفين مين اللي بينزل السلفيين ينتخبوهم، وخصوصا بقى المرة دي مفيش يعني الشارع مفيش يعني بالنسبة لهم. فان شاء الله لو هم هيوافقوا على الشروط بتاعتنا اهلا وسهلا بيهم وهننتخبهم. لو ان شاء الله ربنا كتبهاش للشيخ حازم، ما انت ربنا كتبها له، مين عارف، احنا لسه ما نعرفش لحد النهاردة وبندعي الله. الو. نعم صدقوا حاجزين معاك. ايوه، فاحنا دلوقتي بندعي الله سبحانه وتعالى ان ربنا ان شاء الله يظهر الحق وينصره ان شاء الله، لان معروف قوي ان هي دي خطة وبين زي الشمس، واحمد شفيق ينزل وما عرفش مين والهم اللي هم فيه ده، فربنا ان شاء الله هينصرنا. نفترض ان هو ما كانش ليه نصيب، يعني يمكن شر له ولا لينا، يمكن ربنا يبعد، احنا مستخرين من الله سبحانه وتعالى. نعم. فاحنا هننزل بشروط ومواثيق يعملوها مع العلماء اللي هينزل ويطبق شريعة رب العالمين ويكتب الوثيقة مع العلماء ان هو هيطبقها، وان النائب هيكون سلفي، لان احنا كلنا نازلين سلفيين، احنا ملايين، احنا ملايين. فلو والله هم موافقين على كده اهلا وسهلا بيهم، مش موافقين بقى. حاجة زينب، حاجة زينب معلش انا معلش مع حضرتك بس تعليقا، لازم النائب يكون سلفي يا اخوة يا اخوة يا اخوات، معلش يا حاجة زينب بس احنا احنا مش عايزين نشخصا او نحدد او نخليها حزبيه او شخصيه او تيارات. اسمعيني يا اختي، لا والله مش حكايه شخصيه، انا بقول شخصي ولا بقول بشخص حد لا معين. لا يا حاجه زينب اسمعيني بس، انا بقول لان السلفيين ليهم منهج كتاب الله وسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صعب. احنا منهجنا مش صعب، الناس واخدين فكره مش كويسه عن السلفيين. لا انا اقول لحضرتك يا حاجه زينب، اقول لحضرتك حاجه، احنا قلنا عايزين واحد مسلم محترم يطبق شرع الله، يبقى معلش سامحيني يعني هذا افضل ومقبول عند الناس. ما دي اول حاجه، ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه، دي الاولى. ما انا اقول لحضرتك بس يا اختي الله يبارك فيك، واحد مسلم ويطبق شرع الله وبرضك يكون النائب بتاعه مسلم وايه ويساعده على تطبيق شرع الله، مش عايزين نحطها النائب بتاعه مسلم بس حضرتك ما يكونش النائب بتاعه هو من حزب واحد. ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هي ما تنفعش خالص في اي عالم من في اي بلد من الاخت حاجه ماشي. احنا بس الامر ده متصل برضك الحاجه زينب بالسؤال اللي كان معانا. احنا اخوة مش عايزين نقول اخوان سلفيين كذا كذا كذا، احنا كلنا بفضل الله عز وجل في كفة واحدة. وانا يعني لا اتصور ان اي انسان يرفض شرع الله تبارك وتعالى ويكون مسلما. خلي بالكم الكلام صريح وواضح، لا اتصور ان انسانا يرفض شرع الله ويكون مسلما، دي نقطة رقم واحد مفيش اختلاف عليه. لكن النقطة بقى المختلفة اللي يقول لك ايه دلوقتي، ما ينفعش الدنيا متهججة وملتهبة، ما ينفعش يعني ايه نطبق شرع الله. الامر ده خطير جدا برضه، يعني ايه؟ يعني الله عز وجل عندما امرنا ان نلتزم شرعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما امرنا ان نلتزم شرعه، هل كان هذا الالتزام في بعض الاوقات دون بعض؟ انا بقول في مراحل بناخدها، لكن الاصل بتاعنا هو التطبيق، خلي بالكم. فانا لا اتصور انسان يقول لك لا انا مش هطبقه دلوقتي، انا مش هخلي البرنامج بتاعي على احزاب اسلاميه او احزاب مش عارف كذا، لا، الكلام ده كله كلام تهريج، بقولها بكل صراحه كلام تهريج. واللي بيقول كده بيهرج، اللي بيقول كده بيخالف الديمقراطيه اللي هو بينادي بيها، اللي بيقول كده بيخالف الديمقراطيه اللي هو بينادي بيها. احنا شعب مسلم، لو عددنا 90 مليون ها، في مننا نشيل منهم حتى خمسة، يبقى 85 جيل 10، يبقى 80 مليون مسلم، يبقى من الديمقراطية، من الديمقراطية نحن نحترم آراء 80 مسلم. شيل منهم 3 من اللي هم يعني نص ونص، اللي هو يقول لك لا احنا عايزين حرية وعايزين مش عايزين نقول أسامي، هيبقى كام يعني 13-15، الباقي لابد أن يحترم. وأنا عايز أبشركم بقى، إن شاء الله الإسلام قادم. العملية عملية وقت. اللي بيأخروا شرع ربنا بالتأخير في الوقت وليس في أصل التطبيق. الشرع غصب عن أي حد جاي. تطبيق الشريعة رغم أنوف الجميع. الإسلام قادم. وده أمر طبيعي جدا، حتى لا ييأس أبناء الصحوة ولا يتشككوا في الشيوخ. إحنا مش المرجعية بتاعتنا، المرجعية مش بتاعتنا زيت وعمر، المرجعية بتاعتنا كتاب وسنة. المرجعية بتاعتنا هي هنقيس كلام الشيخ على الكتاب والسنة، وافق فوق دماغنا. كلام الشيخ موافقش، ما نقدسش الشيخ وما نعرفش نربط أمورنا كلها بمثل هذه الأمور، حتى لا نصطدم ببعض الكلام. وممكن يكون الشيوخ يعني مصيبين في بعض النقاط، وفي بعض النقاط جانبهم بعض الصواب. لازم نركز شوية حتى لا نفقد الثقة في العلماء، وكل يؤخذ منه ويرد. يعني هو كلام الشيخ اللي بيتكلم ولا أي شيخ يتكلم عمره ما قال ده كلامي مقدس وصح 100%. لازم نفهم كده، عمر ما حد قال كده، ده كل يؤخذ منه ويرد. فكلام الشيخ ممكن يكون فيه إصابة وممكن يكون فيه خطأ، لكن الذي لا يخطئ أبدا المنهج اللي إيه؟ الذي أمرنا الله أن نعتصم به، الكتاب والسنة، كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. بس أنا عايز أقول حاجة، لازم يكون عندنا أمل، لا نفقد الأمل. لو فقدنا الأمل دي مصيبة، لأن فقدان الأمل يؤدي إلى اليأس، إلى خلاص الدنيا سودت، خلاص مفيش. لا، الأمل موجود، لكن الأمل يتبعه عمل، الأمل يتبعه عمل. لابد أن نعمل، ولابد أن نستمر في طريقنا ولا نلتفت إلى الذين يعرقلون طريقنا، حتى لو كانوا من بني جلدتنا، حتى لو كانوا من بين الصفوف الذين نحن معهم، حتى لو كانوا بين الصفوف بتاعتنا أرادوا يخزلونا، لا نلتفت. وسيروا على بركة الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله إن شاء الله مصر إن شاء الله بأمر الله، كما يقول في كل الوسائل أو في أكثر وسائل الإعلام كده بالخط العريض: مصر داخلة في نفق مظلم. إعلانات سبحان ربي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بشروا ولا تنفروا. ومين قال لك إنها داخلة؟ مضت أمور أكثر من ذلك بفضل الله على هذا الشعب، وتعدى وخطأ وتجاوز هذه المراحل كلها بفضل الله. فأبشروا فإن نصر الله آت. وإحنا مش عايزين نعيب على الناس اللي واقفة في التحرير، لا نعيب عليهم، وكذلك الذين لم يؤيدهم لا نعيب عليهم، فكل له وجهة نظر، ولكن مع الاحتفاظ بنصرة المظلوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يديه تمنعه من الظلم. الظالم ففي ظلم ولا لا؟ الكل متفق حتى الشيخ اللي بيتكلموا ها عشان بس الامور تخلص. في ظلم واقع ولا مفيش؟ الناس دي بتلعب بمقدرات البلد ولا لا؟ ها الناس اللي عماله يعني عايزه تحط فلان وتشيل فلان والفلان اللي على مزاجها ده مش ظلم؟ نحجزهم عن ظلمهم. فالناس اللي قاعده حتى وجهه نظرهم هم بيحجزوهم عن ظلمهم مثلا متوقعين ذلك. مش هنقول حريه راي ما تسيبوهم ما تسيبوهم ايه يعني المشكله؟ لا ولكن الامر ساعات سامحوني بيبقى فيه اختلاف وفي يعني امور فنسال الله العفو والعافيه. يعني في معاه 5 لسه ما عدوش. طيب الاخ اللي هو حلف على زوجته وقال لها عليها الطلاق بـ3 لو كان الاخ يقصد يمينا يمينا ولا يقصد طلاقا طالما قال عليه الطلاق لا يقع طلاقا وعليه كفاره اليمين صيام طعام 10 مساكين او كسوتهم او صيام 3 أيام يتخير من الثلاث ما يشاء. اما الجزء الثاني في سؤال الاخت اللي هو قال لها لو دخلت المسجد ده طب طالق خلي بالك لو دخلت المسجد اللي هو قال لك ما تخشهوش هيقع الطلاق فاولى بك زي ما قلت لك لا تتعرضي للدخول المساجد كثيرة. بهذا نكون قد انتهينا الى نهاية الحلقة وارجو ارجو ان يفهم كلامي يعني فهما جيدا بالنسبة لموضوع الشيخ حازم وبالنسبة للشيوخ. بقول كل له وجهة نظر ولا نعيب في شيوخنا ومن رأى انها نصرت هؤلاء واجبة فلينصره ولكن لا يخذل اخاه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله عنا كل خير. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.